بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب عنوان الظرف في علم الصرف. وصلنا إلى الباب الثاني. الباب الثاني في الاسم، كما قلنا المصنف قسم الكتاب إلى مقدمة، الباب الأول في الفعل، الباب الثاني، وقد انتهينا من الباب الأول، الباب الثاني في الايه في الاسم، الباب الثالث في أشياء تعم الايه تعم الاسم والفعل، سماها بالضبط ايش الباب الثالث تسميتها؟ قال الباب الثالث في أحكام تعم الاسم والفعل. تمام. تمام. وهو به نهاية الايه نهاية الكتاب. طيب، قال الاسم قسمان، جامد وهو ما لم يؤخذ من غيره، ومشتق وهو ما أخذ من غيره. يعني الآن يا شباب، ضارب، شارب، آكل، دي كلمات مأخوذة من غيرها، مأخوذة من الفعل، مأخوذة من المصدر. لكن كلمة رجل، كلمة امرأة، مش مأخوذة من شيء، صح؟ فكلمة رجل، كلمة امرأة، كلمة حمار، كلمة أسد، كلمة ثعلب، كلمة ذئب، تمام، كلمة دفتر، فكلمات دي غير مشتقة من غيرها، فتسمى اسم جامد، أو يسمى بعض الأحيان اسم جنس. اسم جنس، أسماء الأجناس الأصل فيها أنها إيه؟ إنها جامدة، تمام، إلا إذا يعني أولت بالمشتق، كأن تأتي صفة أو حال، فساعتها إيه؟ تبقى مؤولة بالمشتق، كما في قول أسد علي، يعني شجاع، أو جاء رجل أسد، تمام، فده إيه؟ ده مهم. فالاسم الجامد هو ما لم يؤخذ من غيره، ومشتق وهو ما أخذ من غيره. والجامد قسمان، اسم عين وهو ما دل على معنى قائم بنفسه كرجل وفرس، واسم معنى وهو ما دل على معنى قائم بغيره، ومنه المصدر كالعلم والفوز، وقد تقدم. يعني اللي هو الاسم الجامد إما يدل على ذات، تمام، فرس، رجل، كلب، أسد، ثعلب، أو يدل على معنى العلم، الفضل، الكرم، الإحسان، الهدى، التقى، وهكذا. يعني إما معنوي وإما حسي، أو ذات يدل على ذات، أو عين، أو يدل على معنى. ده كله اسم الاسم الجمع. المشتقات معروفة، لأنه سيأتي إيه يدرسها بابا بابا، أو إيه موضوعا موضوعا. المشتقات زي اسم الفاعل، اسم المفعول، الصيغة المشبهة، الصيغة المبالغة، أفعال التفضيل، أفعال التعجب، اسم الزمان، اسم المكان، كل دي اسمها المشتقات. وهو إيه جاب منها، قال المشتق سبعة، تمام، وبعضهم بيزود في العدد، لكن هو سيأتي بها، تمام. فقال والجامد قسمان، اسم عين وهو ما دل على معنى بنفسه كرجل وفرس، واسم معنى وهو ما دل على معنى قائم بنفسه كرجل وفرس، واسم معنى وهو ما دل على معنى قائم بغيره، ومنه المصدر كالعلم والفوز، وقد تقدم. والمشتق سبعة، تمام، بعضهم دخل فيه المشتق المضارع والأمر والأشياء دي. يعني الشيخ الصحبر صاحب شذا العرف جعلهم عشرة، جعل مشتقات عشرة، تمام، فأضاف للسبعة دول، أضاف لهم الفعل الماضي والمضارع والأمر على أساس إن دي مأخوذة من المصدر، تمام، في النهاية اعتبرها إيه مشتقة يعني. لكن هو هنا ممكن نقول المشتق اصطلاحا، المشتق اصطلاحا، تمام. قال في الحاشية وكل اشتقاق دائما من أسماء الأجناس المعنوية المصدرية، نحو نصر من النصر، ويندر الاشتقاق من أسماء الأجناس المحسوسة، نحو فلفلت الطعام، فلفلت الطعام يعني حطت له إيه الفلفل، فخد هنا فعل فلفل من الفلفل، ده قليل إن نأخذ من الحسيات، زي نرجست الدواء يعني وضعت له الإيه النرجس، يرنأت الحناء يعني أضفت إليها اليرناء، تمام، فقليل ما يؤخذ من الإيه من الشيء المادي، تمام، لما هنا يقول لك بسبس الطعام، بسبس الطعام يعني حط عليه بسبس، صح، بكبكه الطعام يعني ايه حطيت عليه بسباس. فده يعني قليل لما يؤخذ بايه عادة يؤخذ الافعال الاشياء دي من الاشياء المعنوية زي ضرب مثلا زي علم من العلم ضرب من الضرب لكن انها تؤخذ من الحسيات ده قليل كما في ايه فلفلت الايه الطعام او بسبست الطعام او نرجفت الدواء او غيرها من الايه من العبارات اللي هي مأخوذة من اسماء الاجناس الحسية. تمام. طيب هيبدأ بقى يتكلم قال في الحاشية لسه اسم الفاعل هذا اشهر مشتقات اسم الفاعل ده اشهر المشتقات واكثرها اسم الفاعل وهو اكثرها استعمالا. قال هو ما اشتق من مضارع مبني للفاعل لمن حدث منه الفعل او قام به. انت تقول ضارب هو ليش قال من مضارع لانه هو في الاساس المفروض يعني بيؤخذ من المصدر يعني ان ضارب تؤخذ من الضرب المفروض لانه المصدر هو اصل المشتقات عند البصريين وهو المعمول به عند الايه عند غالب الكتاب والمؤلفين يعني. لكن هو اراد يشير الى مثلا يا شباب انه اسم الفاعل يعمل تشبيها له بالايه بالمضارع خلي بالك يعني هم يعملون اسم الفاعل تشبيها له بالايه بالمضارع حتى من الشروط المشترطه في اعمال اسم الفاعل ليشبه المضارع يعني هم يشترطون في اسم الفاعل ان يكون بمعنى الحال والاستقبال صح وده شرط المضارع لان المضارع في معنى الحال والاستقبال تمام. فالمقصود ايه فشوف في الحاشيه قال ايه عبر بمن تغليبا للعاقل وقال ايه مشتق من مضارع مبني الفعل لمن حدث منه مع انه قد يكون لما قد يكون لعاقل لكن في الغالب الايه العاقل هو المغلب الشيء اللي يدخل فيه عاقل وغير عاقل نغلب العاقل لانه اشرف. قال عبر بمن تغليبا للعاقل اذ هو الذي يلائم ان يكون فاعلا بخلاف اسم المفعول ولذا عبر عنه بما في اسم مفعول قال ما سيأتي وإنما قال من مضارع بها مع أن الاشتقاق من المصدر لا من الفعل اعتمادا على هو معلوم من قصد الإيماء إلى أن اسم الفاعل في معنى المضارع من جهة الزمن إذ هو حقيقة في الحال ده المضارع مجاز في الاستقبال على الأرجح لأنه اختلفوا في المضارع شباب يفيد الحال ولا الاستقبال بعضهم قال الأصل فيه الحال وهو مجاز في المستقبل او الاصل في المستقبل وهو مجاز في الحال او يعني اختلفوا ايه لكن الخلاصة ان الحال قد يراد بالمضارع الحال او الاستقبال تمام. فهنا قال اذ هو الكلام على المضارع اذ هو اي المضارع في حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال على الارجح واذا اطلق كان مشعرا بالاستمرار الذي يقصد من المضارع واستعماله في المضي على قلته محتاج إلى قرينة استعمال اسم الفاعل ولذا شرط في عمله النصب في المفعول أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال ولا يعمل بمعنى المضي إلا مقترنا بأل على أن منهم من ذهب إلى أن اشتقاق اسم الفاعل واسم المفعول من الفعل واشتقاق الفعل من المصدر. ثم من أراده إن من أراد إخراج الصفة المشبهة من تعريف اسم الفاعل زاد فيه بمعنى الحدوث والتجدد فإن وضعها على الإطلاق أو على معنى الثبوت لا الحدوث. شوفوا هنا في عدة قضايا كما أشار في الحاشية. القضية الأولى كما قلنا إنه قال على اسم الفاعل مشتق من مضارع ولم يقل مشتق من المصدر كما هو الأصل. الشارح قال انه قال كده اشارة الى ان اسم الفاعل يعمل تشبيها له بالمضارع وقال والدليل على كده انه يعمل يعني اسم الفاعل من شروطه حتى يعمل ان يكون في الحال او الاستقبال ولا يعمل في المضي الا اذا دخلت عليه آل الموصولة صح لانه ان دخلت عليه آل الموصولة لا يشترط فيه اي شرط لانه اخذنا الكلام ده بايه وسيأتي في الجزء الثالث في اعمال اسم الفاعل تمام انه يكون بمعنى الايه سيكون بمعنى الحال او الاستقبال او يكون إيه قد دخلت عليه ال فيعمل في تلك الحالة بإيه بدون قيد أو إيه أو شرط. شوف قال اعمال اسم الفاعل كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزله وولي استفهاما أو حرف ندا أو نفيا أو جاء صفة أو مسندة. تمام ده إيه ده اللي هو الاعتماد والإيه والاعتماد وإنه يكون عن مضيه بمعزله. وبعدين قال إيه وإن يكن صلة أل ففي المضي وغيره إعماله قد ارفضي صح. وإن يكن صلة أل يعني إن دخلت عليه أل ففي المضي وغيره أي الماضي وغيره المضارع والحال والاستقبال إعماله قد ارفضي. تمام ده كلام ابن مالك رحمه الله تعالى. فطيب طيب الآن بعد ما عرفه هيرجع كيف إيه كيف يشتق أو كيفية إيه كيفية اشتقاق اسم الإيه اسم الفاعل. قال إيه من وهو من الثلاثي ده يدل على أن اشتقاقه من الثلاثي غير الإيه غير الرباعي والخماسي والسداسي. من الثلاثي في الغالب على وزن فاعل نحو ناصر ووارث وماد وراض ووات وطاو. تمام هو حاول ينوع يأتي لك بفعل ايه مضاعف وفعل معتل الاخر وفعل معتل بالياء وفعل على اساس تعرف ايه. فناصر من الفعل نصر ووارث من ورثة وماد من مادة مضاعف مضاعف الثلاثي ها مددد. ايه اصل مدد يعني فما تجي من مادة تقول ماد تمام او ماد بحسب اعرابه. وراض من راضية اصل راضي لكن اصبح اسما منقوصا صح فهتحذف ياءه وايه وينون. فراض اصلها راضي وواف اصلها وافي وطاو اصلها طاوي صح. فده اشارة مني يعني خلي بالك العلماء يلاحظون في الأمثلة التنويع وإشارات إلى إيه إلى أنواع إلى أشياء ينبغي أن تنتبه إليها يعني عامة العلماء خاصة وبخاصة العلماء المتقنون يعني تجدهم حتى في الشواهد والأمثلة يكون لهم مقاصد فيها في تنويعها. تمام يشير إلى كذا ويشير إلى كذا ويشير إلى كذا زي ما هنا تمام أشار إلى أنه من باب نصرة فهو ناصر من باب ورثة فاعلة ومن والمضاعف وراضية لأخر ياء ووفى أخر ألف وطوى أخر ألف يعني أو لفيف مقصود أنه إيه واضح. قال في الحاشية أي في غالب أبوابه وهو مفتوح العين متعديا ولازما ومكسورها المتعدي. أما ثلاثي المضموم العين ومكسورها اللازم فلا يأتي اسم الفاعل منهما على وزن فاعل إلا سماعا وقياسه من مضموم العين فعل بفتح فسكون وفعيل وقياسه من فعل المكسور العين اللازم فعل بفتح فكسر وما جاء على غير ذلك في السماع. ومنهم من ذهب إلى أن قياسه من الثلاثي مطلقا فاعل يعني يقصد أن إيه أنه علشان كده قال هو في الغالب. شوف ابن مالك بيقول إيه كفاعل صغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغذا يعني متعدي وهو قليل في فعلته يعني يعني فاعل اسم الفاعل على وزن فاعل قليل في فعلته مضموم العين وفعل غير معد كأنه قال ايه فعل وفعل اللازم حطه على جنب غير معد بل قياسه فعل وأفعل يعني وأفعل فعلان نحو أشري ونحو صديان ونحو الأجهري وفعل نولى وفعيل بفعل. شوف انتبهوا معي شباب شوف يعني ايه لن نطيل فيها لكن بس علشان ايه انا بلتزم بايه بتوضيح كلام المصنف بس وإلا فالموضوع سيأتي معنا ونشرحه بالتفصيل. شوف الأبيات بتقول ايه بتقول شوف قال هنا وفعل نولى وفعيل بفعل كان يقول ما كان على فعل تمام، ما كان على فعل ففعل أولى به، فعل فعل وفعل كانوا يقول اسم الفاعل من فعل، الأولى أن يكون على فعل وفعل، تمام. ده معنى قول ابن مالك وفعل أولى وفعيل بفعل كالضخم والجميل والفعل جمل، أي زي كلمة إيه؟ ضخم، ضخم من ضخمة أي فعله، تمام. والجميل من جمل، كانوا بيقول لك إيه؟ إن فعل يأتي اسم الفاعل منه على فعل زي كلمة ضخم من ضخمة، أو يأتي على فعيل زي جميل من جمل، وبدأ إيه؟ المضموم العلم، تمام. وأفعل فيه قليل وفعل، وبيأتي منه أيضا أفعل من كل ده من فعل، تمام. بيأتي منه أفعل وفعل لكنه قليل، تمام. كأن فعل بيأتي منه على يأتي اسم الفعل على أربعة أوزان، وزنان مشهوران اللي هما فعل وفعيل، ووزنان قليلان اللي هما أفعل وفعل. هذه معنى إيه كلام مالك، وفعل نولى وفعيل بفعل كالضخم والجميل والفعل جمل، وأفعل فيه قليل وفعل، تمام. وبسوى الفاعل قد يغنى فعل، دي مثلا. طيب ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لفعل. بالنسبة لفعل النازل، خلي بالك، بالنسبة لفعل اللازم قال إيش؟ وهو قليل في فعلت وفعل، وهو الكلام على فاعل، لأنه بدأ به كفاعل صغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كذذا، وهو قليل في فعلت وفعل، تمام. يعني هو قليل في فعل وفعل، طب مجل حكمهم إيش؟ قال غير معدة، أي فعل ده غير المعدة، تمام. بل قياسه فعل، يبقى ده فعل اللازم، قياس اسم فاعله فعل شبيه به، تمام. وافعل فعلان، وافعل وفعلان، تمام. نحو اشري ونحو صديان ونحو الاجهل، يبقى كده ايه شبه، تمام. كان ابن مالك بيقول ايه؟ بيقول ان فعل اللازم اسم الفاعل منه فاعل وافعل وفعلان، وفعل وده لازم على طول، اسم الفاعل منه فعل وفعيل مشهوران وافعل وفعل غير مشهورين. بقي ايش بقى؟ بقي فعل متعدي ولازم، صح، ولازم، وفعل متعدي، هو ده اللي ايه اللي قياسه فعل، فعل يعني سواء كان متعدي او لازم ياتي على، نعم، فعل متعدي او لازم ياتي على فعل، واما فعل المتعدي يجي معاه فعل، يبقى كان فعل ده قياسه في ايه؟ قياسه في فعل متعدي ولازم وفعل متعدي، وكان اللازمين اللي هو اللازم من فعل وفعل ما هو كله لازم لهم ايه؟ لهم اوزان اخرى. طبعا كده تقسيمه على سبيل الإيجاز يعني، وإلا في الموضوع سيأتي معنا، لأنه في درس في اسمه أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة بها، ده درس في الأبنية نفسها يعتبر درس فرض، تمام. ده في الجزء الثالث من ابن عقيل. أفعل ممكن تقول مثلا إيه عندك، إحنا من فعل مش كده، حسنا فهو أحسن، صح، إيه، تمام. وعندك الأمثلة تجدها في الشرح، لأنها قال يعني خاصة إذا كانت قليلة تجدها إيه يأتي بها ابن عطية، تمام. لو راجعتم أنا بربطكم بالأبيات على أساس أنها أيضا يعني إيه أنتم ستدرسونها إن شاء الله تعالى، وسيسهل عليكم يعني توصل للأمور بعضها بعض إن شاء الله تعالى، على وعما نصل إليها إن شاء الله بنذكر نقول قد مرينا عليها، فايه تكون اسهل عليكم ان شاء الله، لانه الطالب يعتقد ايش يا شباب؟ ان فاعل ده هو اسم الفاعل الثلاثي كله مطلقا، هو صح ده كتير ده كتير. فعلشان كده احنا لما بنيجي ايه نديها على سبيل التجوز او الكتب المختصرة اسم فاعل من الثلاثي على وزن فاعل, بس ده عند التفصيل لا صح. يعني انا مقصودي لازم نفرق بين ايش, بين كلام مجمل وكلام مفصل, بين واحد بايه بيديله معلومة على الماشي او كتاب مختصر. فالكتاب المختصر هتلاقي في كتب الطلبة في ابتدائي ولا اعدادي بحسب ما اعطون هيقول لك اسم الفاعل من الثلاثي على وزن فاعل, واسم الفاعل من الرباعي والخماسي والسداسي على زينة مضارعه مع إبدال حرف المضارع ميما المضمومة وكسر ما قبل الآخر, مش كده؟ وده اللي بنقوله عموما لما يجي طالب يسألنا يعني على وجه الجملة يعني. لكن أنت لما تأتي تدرس ابن عقيل وتدرس تفاصيل هتدرس إيه هذه التفاصيل, تمام؟ فده معنى الكلام اللي قاله تحت, ربما الآن يتضح أكثر علشان أيضا احنا نريد أن الكتاب كله يكون واضحا سواء اللي هي المتنى ولا الشرح اللي في الحاشية. فشوف هقرأ تاني الشرح الكلام اللي في الحاشية الآن يتضح إن شاء الله. قال أي في غالب أبوابه, لأنه هو قال إيه وهو من الثلاثي في الغالب على وزن فاعل, فشوف قيدها بكلمة إيه في الغالب وده صحيح. رجع بقى في الحاشية قال أي في غالب أبوابه وهو مفتوح العين متعديا ولازما ومكسوره المتعدي, مكسوره يعني فاعله, فاعل المتعدي وفعل متعدي او لازم زي ما قلنا. يبقى ده ايه ده قياسه ان ياتي اسم الفاعل منه على ايه على فاعل. اما الثلاثي المضموم العين اهو صح, الثلاثي المضموم العين قلنا ايه اسم الفاعل فاعل وفعل المشهوران. قال أما الثلاثي المضموم العين ومكسورها اللازم فلا يأتي اسم الفاعل منهما على وزن فاعل إلا سماعا, وقياسه من مضموم العين فعل صح بفتح فسكون وفعيل وجاب المشهورات, وقياسه من فعل اللي هو اللازم بقى فعل اللازم المكسور العين اللازم فعل زيه كأنه إيه كأنه نفسه فعل هيبقى ايه اسم الفاعل زيه فاعل, ففي كل ما كان فاعل ده الفعل واسم الفاعل فاعل, للحذر حذر فهو حذر فرح بفتح فكس وما جاء على غير ذلك فسمع. ومنهم من ذهب الى ان قياسه من الثلاثي مطلقا فاعل يعني, لكن مش دل ايه مش المعمول به يعني معناه ما الان احنا بنقول لك قياس فعل انه ياتي منه فاعل او فعيل, معناه انه ايه ما ياتي على فاعل ما جاش على الاصل, ثم ياتي هنا على فاعل يبقى لم ياتي على الاصل, ولما ياتي على غير فاعل من فعل المتعدي او اللازم او فعل المتعدي يعتبر على خلاف الاصل, كان الاصل في فعل مفتوح العين لازما او متعديا وكذلك فعل متعديا قياسها أن يأتي على فاعل, فإن أتى على خلاف فاعل يعتبر شاذا أو سماعي كما يقولون. وأما فعل فقياسه أن يأتي على فعل أو فعيل في المشهور, والأقل منه الإيه أفعل وفعل تمام, فإن جاء على فاعل فيبقى سماعي. وأما فعل اللي هو مكسور الإيه مكسور العين اللازم فقياسه أن يأتي على إيه على فعل أو أفعل أو فعلان. نعم ها ها قياس بس أقل قياس بس أقل يعني مسألة بتبقى ساعات حاجة وسط يعني, ممكن ده يعتبرها قياس وده يعتبرها إيه ليست قياسا بناء على إنها مش كثيرة ومش قليلة, فهمتني؟ لكن زي ما تشوف ابن مالك هو جابها يعني ابن مالك أتى بها واعتبرها, قال وأفعل فيه قليل لكن نبه إلى أنه قليل يعني, قال وفعل نولى وفعل بفعل كالضخم والجميل والفعل جمل, وأفعل فيه قليل وفعل وبسوى الفاعل قد يغنى فعل, أي فعل الأولاني ده قد يأتي اسم الفاعل منه على غير فاعل تمام. وبعدين رجع بقى قال وزينة المضارع اسم فاعل من غير ذي الثلاثي كالمواصل مع كسر متلو الأخير مطلقة وضم ميم زائد قد سبق اللي هو الايه الزاد عن ثلاثة تمام, وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر. ابن مالك جابها حلوة هنا يعني. قال هذا اسم الفاعل من الرباعي والخماسي والسداسي وان فتحت منه ما كان انكسر. يعني انت الان مستغفر ان قلت مستغفر، مستفهم ان قلت مستفهم، وان فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر. تمام. وفي اسم مفعول الثلاثي الطرف زينة مفعول كآت من قصب. الثلاثي اسم مفعول منه يأتي على مفعول، ونادى نقلا عنه ذو فعيل نحو فتاة أو فتى كحيل، إشارة إلى ما ينوب عن اسم المفعول إن فعيل ممكن يأتي بمعنى اسم المفعول. ففتى كحيل يعني مقتول، وفتاة كحيلة فتاة كحيل يعني مقتولة. فالمقصود أن فعيل تأتي نيابة عن اسم المفعول، ويستوي فيها المذكر والمؤنث، لأنه قال ونادى نقلا عن ذو فعيل نحو فتاة أو فتى كحيل، فتوى بين الفتى والفتاة، إشارة إلى أنه لم يأتي على فعيل لا يميز فيه بالتاء، وسيأتي التفصيل. تمام. طيب قال نرجع تاني للمتن عنوان الظرف. قال فإن كان من الأجوف، قال في الحاشية أي اسم الفاعل الآتي على فاعل، قلبت مادته الأصلية همزة نحو قائل وبائع، ما أصل قائل أصلها قاول وبائع أصلها بايع، لكن في قاعدة في الإعلال المشهورة يقول لك إذا كان الياء أو الواو عين اسم فاعل مسبوقة بألف، مسبوقة بألف كما في فاعل، فإنها تقلب إلى همزة. دي من الحالات اللي من حالات قلب الياء والواو همزة، إنها تأتي عين اسم فاعل. تمام. ويكون هذا الفعل أجوف ومعل، خلي بالك بشرط أن يكون معل في الماضي، يعني شوف قال ليست قولة معله وعلت صح، وباع ليست بيعة، لكن شوف لو ما كان معلا في الماضي ما تعل عينه في اسم الفاعل، يعني زي عورة، عورة ما أعلت، فتأتي اسم الفاعل منه عاور ولا تقل عائر، عينة فيأتي اسم الفاعل منه عاين ولا تقل عائن، بس في عائن في التالي اللي هو عانة، لأن أنت عندك فعلان خلي بالك عانة وعينة، فالفعل عانة هيأتي اسم الفاعل منه عائن ده اللي أصابه بالعين، وعينة يعني رأى الشيء عينه، فيأتي اسم الفاعل منه عاين. تمام. ليش؟ لأنه هو تابع لإيه؟ تابع لإعلاله في الماضي، فده شرطه. بس ربما الايه طبعا الكتاب مختصر، يعني بعض الشروط ده كلام طويل بيأتي في الايه بيأتي في الاعلال، وتدرسون ان شاء الله في الجزء الرابع في الايه الاعلال كلام مفصل. تمام. نعم. هو لانه يلتبس بغيره، مع ان الواو تحركت وانفتح ما قبلها، القاعدة تقول ايه اذا تحركت الياء او الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، ففي عورة تحركت الواو وانقلب وانفتح ما قبلها صح، لكن لو قلبت هتبقى عارة، هتبقى معنى تاني، هتلتبس بالفعل عارة. تمام. وبالاسم عار، وبالتالي خلوها زي ما هي. تمام. وكذلك هذا عينة لو برضو انقلبت الى عانة هتلتبس بعانة من الايه من الاصابة بالعين. تمام. فشوف العرب عندهم ايه، عندهم سبحان الله يعني الهام في لغتهم انه ينسوا القاعدة، لكن ساعة ما يحصل لبس يروح موقف، لو قاعدة انها يعل لكن هينتج عن الاعلان تلتبس مع شيء اخر، قال لك بس خلاص مش هنعله، وبناء على انه لم يعل في الماضي لم يعل في اسم الفاعل، فبالتالي انت بتقول عينة، لو قلت في الماضي عينة فاسم الفاعل عائن، لو قلت عانة يبقى اسم الفاعل عائن، لو قلت عورة فاسم الفاعل عاور، لو قلت جيدة يبقى اسم الفاعل جايد. تمام. لو قلت قال يبقى قائل، لو قلت صام يبقى صائم، لو قلت باع يبقى بايع، لو قلت سام يبقى سائم، هذه ايه ماشيه مع بعضها. قال فان كان من الاجوف اي الاسم الفاعل اتي على وزن فاعل قلبت مادته الاصليه همزه نحو قائل وباع، قال في الحاشيه وقلبها ياء اولا خطا، يعني انك تقول قاول او بايع خطا صح، ومنها جاوع، يعني صنع يقول جاوع صح، أنا جائع، لأن المفروض يقول أنا جائع صح، فهو ما علها لأن حقها الإعلال، ما دام تقول قائل وبائع أن اللغة الدارجة أيضا بايع، أنا بايع كذا. تمام. لكن ما بيقولوش قاول، أنا أدري العامية ساعات يعني تسيب حاجة وتاخد حاجة. فيقول قائل ما يقولوش قاول فقط، لكن يجي يقول جاوع، ويجي يقول بايع، تمام، ويجي يقول صايم، صح؟ لا، ده كل واجب الإعلال. فالواجب أن تقول جائع وصائم وبائع وإيه وسائم، تمام، مدام إيه مدام معلف في ماضي. قال من غير الثلاثي، زي ما قلنا من غير الثلاثي يبقى على زمة المضارع، على وزن المضارع. قال في الحاشية أي كل على وزن مضارع المبني للفعل، أي كل فعل على وزن مضارع، مش أي مضارع. يعني أنت شيء استغفر يبقى هات المضارع يستغفر، يبقى اسم الفعل مستغفر. قاتل، هات المضارع يقاتل، فاسم الفاعل مقاتل، تمام. انكسر، هات المضارع ينكسر، فاسم الفاعل منكسر، تمام. قال من غير الثلاثي على وزن المضارع بإبداله بإبدال أوله ميما مضمومة مع كسر ما قبل آخره نح مكرم ومعظم ومستدع، تمام. وقد تحول، خلاص كده هو انتهى من الكلام على اسم الفاعل، ألحق بها صيغ المبالغة. وقد تحول صيغة فاعل إلى نحو فعال ومفعال وفعول وفعيل وفعل، لسماء صيغ الايه؟ صيغ المبالغة، مش كده؟ فاعل دم. لكن أنا أشياء هنا في ال راحت فين؟ شوف، قال ابن مالك فعال او مفعال او فعول في كثرة عن فاعل بديله، فعال او مفعال او فعول في كثرة يعني كثير عن فاعل بديله، فيستحق ما له من عمل. وفي فعيل قل ذا وفعل، فكان جاب خمس صور، ثلاثة منها مشهورة واثنين قليلة. قال فعال او مفعال او فعول في كثرة عن فاعل بديله، تكون بديلة عن فاعل حال كونها كثيرة، فعال أو مفعال أو فعول، فيستحق ما له من عمله، أن يعمل عمل اسم الفاعل بنفس الشروط. وفي فعيل قل ذا وفعل، كأنه إيه؟ شوف حتى هون دائما يرتبون، يعني يجيبوا فعيل وفاعل في الآخر. وطبعا في صيغ أخرى بس أقل شهرة يعني، تمام. قال وقد تحول صيغة فاعل إلى نحو فعال، تمام، ومفعال وفعول، دول الثلاثة المشاهير اللي قال فيهم ابن مالك فعال او مفعال او فعول في كثرة عن فاعل بديله، فيستحق ما له، اي مال اسم الفاعل، ما له من عمل. وفي فعيل قل ذا وفعل، فقال هنا الى نحو فعال ومفعال وفعول، وفعيل وفعل، يبقى فعيل وفعل قليلة، تمام. كشراب ومنح، كشراب فعال، ومنحار مفعال، وغيور فعول، وسميع فعيل، وحذرا فعل، حذرا فعل، تمام، لإفادة الكثرة والمبالغة، لإفادة الكثرة والمبالغة. وتسمى صيغ المبالغة، صيغ أو أمثلة أو أوزان المبالغة، تمام. يبقى هي خمسة مشهورة، حتى ابن مالك لم يرد إلا الخمسة، ثلاثة مشهورة جدا وزي ما هو قال في كثرة، واثنين قليلة اللي هي فعيل وفعل. حتى في خلاف في إعمال فعيل وفعل أكثر من الخلاف في إيه؟ في فعال ومفعال وفعول. وبالتالي عمل صيغ المبالغة أقل من عمل اسم الفاعل، حتى أن بعض العلماء وعلى ما أستحضر الكوفيون لا يعملونها مطلقا وإن توفرت الشروط، لكن الصحيح أنها إيه؟ أنها تعمل بالشروط. ليش؟ لأنهم قالوا إيه؟ أن اسم صيغ المبالغة فرع عن فرع، لأن صيغ المبالغة تعمل تشبيها لها باسم الفاعل، واسم الفاعل يعمل تشبيها له بالفعل المضارع، فقالوا فرع عن فرع ضعفت الشغلة، تمام. لكن صحيح انها تعمل، وفي شواهد اوردها ابن عقيل زي ما والله سميع دعاء من دعاه، تمام، منحار دوائكها، منحار دوائكها، ايش كاني مع شواهد ايه، شواهد عدة شواهد، لكنها قليلة ليست كاسم الفاعل، وبالتالي ايه فيها النزاع المشهور، تمام. بكده يكون خلص الكلام على اسم الفاعل وما يتبع من ايه، من صيغ المبالغة. وقفنا عند ايه، اسم المفعول. واسم المفعول هو سهل يعني، ما رأيكم نقرأه بسرعة خمس دقائق؟ اسم المفعول هو مشتق من مضارع مبني للمجهول لما وقع عليه الفعل، ما هو مضروب هو اللي وقع عليه الفعل، وهو من الثلاث على وزن مفعول نحو موصول وموعود ومقول ومبيع ومرمي وموقع وماء مطوي. تمام. اصل ما عدا الاولين مقول من اللي هو اللي هي مقول يعني، ومبيوع ومرموي الى اخره، وقد يكون على وزن فعيل كقتيل وجريح، يعني ياتي فعيل بمعنى مفعول فتقول قتيل بمعنى مقتول وجريح بمعنى مجروح، ويستوي فيه الذكر والانثى فتقول رايت رجلا جريحا وقتيلا وامراه قتيلا وجريحا. ولا تاتي بالتاء، حاضر، ولا تاتي بالتاء الا عند ايه؟ عدم وجود كلمه امراه او رجل، لا تقول رايت قتيله لانه لن يدل على انها مؤنث الا التاء، لكن لو قلت امراه رايت امراه فتقول قتيلا. تمام. رايت امراه جريحا، لكن لما تاتي بدون ايه؟ بدون كلمه امراه بدون المنعوت فتقول رايت جريحه وقتيله ورايت جريحا وقتيلا، لكن لو جبت كلمه رجل او امراه فلا تؤنث وتقول رأيت رجلا قتيلا ورأيت امرأة قتيلا ورأيت رجلا جريحا ورأيت امرأة جريحا. تمام. لا تحتاج الى التاء لانه ايه؟ يستوي في فعيل المذكر والمؤنث كقتيل وجريح. ها. لماذا يكون اصلها اصل هذا الفعل مقبول؟ لانه اصلها مقبول حتى مقبول بدون واو ثانيه. ما هو ده ما هي بتحدث، لكن هي اصلها انت الان عندك قولة صح؟ بتزود ميم وواو اصبح فيه واوين، ده اقرها وضيع اقرها ضيعت، فانت بتزود واو تصبح مبيوع، وبعدين بتصبح بتتال الواو دي مبيع بتصبح مبيع ومقول بدون، يعني هو بيبين لك اصلها مش انها تنطق هكذا. مقول انت في النهايه بتشيل منها واو، مبيوع بتشيل منها ايه؟ بتشيل منها الواو. مقول ايوه مقول بواو واحده محذوف منها واو، لان انت عندك واو الفعل اللي هي عينه وعندك واو مفعول. تمام. زي مضروب لكن دي بس ظابط ان هنا عينه واو فتشابهت فلازم يشيل واحده، ونفس الشيء مبيوع. تمام. في اللغه العاميه يقول مبيوع، وفي بعض العرب قال مبيوع لكنها ليست في اللغه الايه؟ القويه. تمام. فالصواب انك تشيل الواو. طيب. وقد يكون على وزن فعيل كقتيل وجريح من غير الثلاثي كاسم الفاعل لكن بفتح ما قبل خلاص كقتيل، ومن غير الثلاثي كاسم الفاعل يعني ياتي على زينه المضارع ولكن بفتح ما قبل الاخر نحو ايه؟ مكرم ومستعان، بدل مكرم يبقى مكرم، وبدل مستعين مستعان. وطبعا انت لما تكسر قبل الالف هتنقلب الى ياء، وما تفتح تنقلب الى ايه؟ الى الف. وده نفس الكلام اللي قاله العلامة ابن مالك رحمه الله تعالى لما قال ايه؟ وان فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر. وقال ايضا وفي اسم مفعول الثلاثي اضطرب زنة مفعول كآت من قصب وناب نقلا عنه، يعني ده اشارة الى انه ليس قياسي انه سماعي، وناب نقلا عنه ذو فعيل نحو فتاة او فتى كحيل. تمام. واما نحو مختار فهو صالح لاسم الفاعل واسم المفعول. كلمة مختار ليش؟ لأنه ما يبانش فيها بقى إيه؟ ما يبانش فيها لأن إما أصلها مختير وإما أصلها مختير. إنها انقلبت الياء إلى إيه؟ إلى ألف، فما يبانش عليها لا كسرة ولا فتحة. فيصلح كلمة مختار، فكلمة مختار تصلح اسم مفعول، إن أردت اسم مفعول من اختار فهو مختار، وإن أردت اسم فاعل من اختار فهو مختار. فمختار يعني إيه؟ اسم فاعل واسم مفعول في نفس الوقت. يعني شغله مركبه صح؟ فانت تختار تكون اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ يعني اختار لك واحده تطمع ليه؟ يعني انه مختار من قبل الله وهو مختار من قبل نفسه يختار، طب ما انت خليك مختار من قبل الله وخلاص وهتكفيك يعني. اذا كنت مختارا من قبل الله يكفيك كل الامور، وحتى في اختيارك سيرشدك الى الاختيار الصواب صح؟ ايه بس انا كان مختار ان كلمه مختار قد تكون زي المصطفى، يعني تدعي النبوه كده يعني، لان ما ايه معنى اختارك الله يعني؟ ما هو اصلا كلمه مختار حتى النبي ساعات يقال عليه المختار صح؟ ايه يقال المختار بمعنى المصطفى، ايه لان الله اختار واصطفى. تمام. هو انت تقول نرجو ان يختارنا الله للخير زي ما تقول ايه نسأل الله ان يصطفينا للخير ولفعل الخير صح. فنسأل الله ان يجعلنا جميعا من الايه من المختارين ومن المصطفين الاخيار، ليس بمعنى النبوة لكن بمعنى الايه يصطفينا لفعل الخير والاستقامة على طريق الايه على طريق الانبياء والصالحين. تمام. بقيت الحاشية فهذا ايضا مختار ليس معناه يدعي النبوة صح. تمام خلاص مقبولة. فقال هو بيعلق على مشتقة من مضارع المجهول المجهول قال فلا يصاغ الا من متعدي، لان المفروض انه له مفعول فما ينفعش انك ايه تأتي باسم مفعول من ظرفة او كرمة اللي هي ليس لها مفعول، لا من ضرب مضروب من شرب مشروب ولو بالحرف زي جلس على الكرسي فيقال مجلوس عليه، او جلس فوق السيارة مجلوس فوق السيارة فيبقى معاه حرف الجر ومعاه الظرف ولو بالحرف او بالظرف. طيب ورجع يعلق لما وقع عليه الفعل وهو من المتعدي لواحد ذلك الواحد، ما هو انت ايه ضربت زيدا فالمضروب يبقى زيد هو ده اللي ايه المفعول، ومن المتعدي لاثنين اعطيت زيدا ثوبا فزيد فمعطى المعطى اما الثوب واما واحد منهم يعني فاسم المفعول واحد من اذا كان ينصب مفعولا واحدا فاسم المفعول هو ده المفعول ده. تمام. شريف اكلت برتقالة فالمأكول هو البرتقال. طيب لو كان ينصب مفعولين يبقى واحد منهم هو اسم المفعول. اعطيت زيدا ثوبا المعطى زيد او الثوب. ومن المتعدي الاثنين ليس بمبتدا وخبر احدهما، ومن المتعدي الاثنين اصلهما مبتدا وخبر مصدر الثاني مضافا الى الاول. ازاي تقول ايه حسبت زيدا عالما اي المحسوب علم زيد، حسبت زيدا عالما المحسوب اللي هو اسم مفعول علم زيد، فقال شوف ايه مصدر الثاني اللي هو علم عالما مضافا الى الاول علم زيد. انت ما تقول دي لو ما كانت نرجع نديها. قال وموقوي بيتكلم على ايه موقع ومطوي كلها بجملة مفعول. استثقلت الضمة على الواو في الاول وعلى الياء في الثاني فنقلت الى الساكن قبلها فحذفت واو مفعول لالتقاء الساكنين، وقلبت واو مفعول من الثالث والرابع والخامس ياء لاجتماعها ساكنا مع الايه مع الياء فأضغم وكسر ما قبلها لمناسبتها موقي ومطوي يقصد. تمام. ومرمي واما مبيع فراحت منها الواو، فبالتالي المفروض مبيع تصبح وزنها مفعل ومقول تصبح وزنها مفعل، وبعضهم يخالف يقول في خلاف الواو هنا اللي راحت هل هي واو مفعول ولا واو فعل في مقول، هي راحت واو صح بس هل هي واو فعل فتصبح مفعول ولا واو مفعول فتصبح مفعل خلاف. تمام. لان ما تقول ان في واو راحت وخلاص، اختلفوا بعضهم قال لا واو الفعل هي الارجح ان تحذف، فاللي هيقول ان واو الفعل المحذوفة هيلزم كلمة مقول على مقول، ومن قال لا ده واو مفعول يبقى هيبقى وزن مقول على مفعل على تتنها ما زيدت الا الميم، واما واو مفعول فايه فراحت ده معنى الكلام. قال رجع قال ايه ده في التعليق على ولكن بفتح ما قبل الاخر نحو مكرم ومستعان. قال فالفرق بين اسم الفعل واسم المفعول من غير الثلاثي انما هو بحركة ما قبل الاخر، يعني مستغفر ومستغفر مستعلم ومستعلم الكسرة والفتحة اللي بتغير. تمام. قال واما نحو مختارت وصالح اسم الفعل واسم المفعول علق قال فاذا قدرت حركته كسرة يعني مختير يبقى اسم فاعل كان اسم فاعل، واذا قدرت فتحة كان اسم مفعول يعني لو قلت مختير يبقى اسم فاعل مختير اسم مفعول. تمام. يبقى احنا كده وقفنا عند ايه الصفة المشبهة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.